بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كلامنا في آيات الاستواء، ثم استوى على العرش، ما هو تفسيرها؟ طبعا سمعتم ماذا يقال. العرش، إذا رجعتم إلى ثقافة اليهود تجدون أنه يقولون العرش كرسي لله يجلس عليه في السماء. نحن نقول معاذ الله أن يحويه مكان أو يحمله مكان. تسربت هذه الثقافة من كعب الأحبار، تسربت من يهود بني قريظة، خيبر، غيرهم كانوا موجودين. هم جاءوا إلى الجزيرة العربية ينتظرون النبي في بلاد العرب، لكن ينتظرون ممن؟ من بني يعقوب. لما طلع من بني إسماعيل ما قبلوا وعملوا ما عملوا وحاولوا أن يؤثروا بثقافتهم. كان لهم طمع، حتى أنهم أثروا على بعض الصحابة، عرموا للتوراة، كتبوا للتوراة 3 مرات 4 مرات، وداها التوراة للنبي صلى الله عليه وآله حتى يعتمدها ويوقع عليه يعتمدها شرعية، مع أنه هي محرفة ومترجموها للعربي. فغضب النبي صلى الله عليه وآله، وفي مرة جمع المسلمين وهددهم. هاي أحاديث المتهوكين، وديروا بالكم من المتهوكين. من هم المتهوكين؟ متفرنزين، المتهودين، الذين تأثروا بثقافة اليهود وأرادوا أن يفرضوا على النبي الاعتراف بشرعيتها. أحاديث التهوك جانبها التاريخي جانب شيء غير عادي لو كشفنا عنه. المهم سرت إلينا هذه من ثقافتهم. أهل البيت عليهم السلام وقفوا في مقابلها، ورأينا أنه كيف أن عائشة أم المؤمنين تقول لقف شعري من هذا الكلام، رأى ربه النبي، تقول رأى ربه، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وهذه مروية في البخاري. طيب في روايات أخرى تعارض بين هذه الرواية رواها البخاري وبين تلك الرواية رواها البخاري، اجمع بينهما. هذه توافق المحكمات، تلك توافق المتشابهات. ليش أنا أخذ بما يوافق المتشابه وأترك ما يوافق المحكم؟ المهم أهل البيت عليهم السلام فسروا لنا معنى الاستواء على العرش. رفضوا أن يكون الله عز وجل جسما، أن يكون عرشه معناه مسكن الله، مجلس الله سبحانه وتعالى، أن يكون على صورة شايب كما يقول اليهود، على صورة شاب كما قال مشبهة من هذه الأمة، كلها رفضوا. من أحاديث تفسيرهم سلام الله عليهم لمعنى استوى عن العرش، الإمام الصادق عليه السلام في الكافي المجلد الأول صفحة 127 يقول: واحد سأل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال استوى على كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. العرش مركز الإدارة، يعني السنترال صار مسيطر على الجميع، يدار الجميع من عرشه، سوى سنترال لما خلق سبحانه وتعالى. بعد عن عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال استوى في كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى في كل شيء. من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر. قلت فسر لي، قال أعني بالحواية من الشيء له، أو بإمساك له، أو من شيء سبقه. لا يحويه شيء، بعد لا يمسكه شيء. يقولون الله محمول على العرش، إن يحتاج لمن يحمله، أو من شيء سبقه. إذن مو هو الخالق اللي سبقه تولد منه، ذاك يصير الخالق، مو هو. بعد من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولة. عندنا أيضا في الكافي المجلد الأول صفحة 128، جاء الجاثليق إلى أمير المؤمنين عليه السلام سأله: أخبرني عن الله عز وجل، يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: فأخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فكيف قال ذلك وقلت إنه يحمل العرش والسماوات والأرض؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة، ونور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أبيض منه بيض البياض، وهو العلم الذي حمله الله الحملة، وذلك نور من عظمته، فبعظمته ونوره أبصرت قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة، إلى أن قال: فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا، والمحيط بهما من شيء وحياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الجاثليق، جاثليق يعني لعله البطرك بهالمعنى: فأخبرني عن قول الله عز وجل أين هو؟ قال: هو ها هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الجهر وأخفى، إلى أن قال: الذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه. كيف يعني؟ هذه شغلة الآخرة كبيرة عليكم وعلى أذهانكم. أيضا واحد يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا كما في توحيد الصدوق من صفحة 247، يقول: فله كيفية؟ هذا اللي يسأل الإمام الصادق عليه السلام. قال: لا، كيفية من الكيفيات اللي تعرفها أنت لا، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة، ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه. عندنا قاعدة نحن نقول أنه الله عز وجل، تقول إنه شيء لك الأشياء، تقول شيء لتخرجه عن التعطيل والتشبيه، شيء حتى ليكون غير موجود، يعني له وجوده وهو أصل الوجود عز وجل، ولكن ليس كمثله شيء حتى لا تشبهه بخلقه. بعد يقول: فيعاني الأشياء بنفسه. قال سبحانه: أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة. كيف يخلق؟ عند قوانين أنظمت للخلق، أنظمت للخلق سبحانه وتعالى. فله رضا وسخط. قال: نعم، ليس على ما يوجد في المخلوقين، يغضب مثلنا، يرضى يفرح مثلنا، لا، من نوع آخر، من نوع آخر. وذلك أن الرضا والسخط دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، مخلوق يغيره، والله ما يطرأ عليه تغير، نوعية أخرى سبحانه وتعالى. بعد يقول: قال السائل: الرحمن على العرش استوى. قال: بذلك وصف نفسه، وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير نوع المادة ومسيطر على العرش وعلى الكون من غير أن يكون العرش حاملا له ولا أن يكون العرش حاويا له ولا أن العرش محتاز له حيز نوع آخر. ولكننا نقول هو حامل العرش وممسك العرش وسع كرسيه السماوات والأرض فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاويا له أو يكون عز وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه. عند قاعدة لا تجعل خاضع لقوانين الزمان والمكان لا تجعل محتاج إلى خلقه لا محتاج إلى حيز لا محتاج إلى أن يحمله أحد. قال فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء أو تخفضوها نحو الأرض؟ إذن لأنه هو عند أنه الله موجود في السماء. إذن قل لما تقنط أو تدعو الله ليش ما تشير إلى تحت ما دام الله عز وجل يستوي عليه الجهات؟ قال ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء. نعم إحاطة بالفوق والتحت والآن الفوق والتحت أمر نسبي. الآن نحن نرى القمر فوق نطلع القمر تشوف الأرض فوقك أمر نسبي. لكنه عز وجل أمر أولياءه برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش. عرش الله فوق قال أنتم ارفعوا أيديكم نحو العرش كانوا مركز قدرة الله طلب من الله نتوجه إلى مركز قدرته سنترال كونه سبحانه وتعالى لأنه جعله معدن الرزق. فثبتنا ما ثبته القرآن والرسول صلى الله عليه وآله حين قال ارفعوا أيديكم إلى الله. إلى الله يعني إلى عرشه يعني هو فوق. لما حتى أن الله فوقنا الله نسب الأمكنة بالنسبة إليه متساوية سبحانه وتعالى. بعد الصدوق رحمه الله يقول الاستواء بمعاني استقرار الشيء على شيء ممتنع عليه تعالى ومن خواص الجسم. بعدين الاستيلاء على الشيء نعم فلما علونا واستوينا عليهم يعني سيطرنا عليه. إذن الاستواء في اللغة العربية لا يعني الجلوس أعم. الاستواء اللي يناسب الله عز وجل السيطرة والملكية سبحانه وتعالى. بعد هناك أحاديث كثيرة كلمات علماء في تفسير الاستواء أحاديث في تفسير الاستواء. العرش في مفهوم أهل البيت عليهم السلام والكرسي يختلف عما هو موجود. إذا نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام أحاديثهم نجدها متناسبة. العرش وجود محدود مثل سنترال الكون يؤتى به يوم القيامة. أما الكرسي فهو يشمل كل الكون كل المخلوقات الكونية ضمن الكرسي وراء الكرسي ما نعرف ماذا يوجد. لما نقول وراء الفضاء يعني وراء الكرسي. لاحظوا عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول هذا أبو قرة المحدث كان من محدث ومن المطلعين على المعقولات أيضا يعني فلسفة وحديث. قال طلب صفان ابن يحيى يقول طلب مني أبو قرة دخلني الإمام الرضا سلام الله عليه استأذنت له دخل سأله عن الحلال أو الحرام ثم قال له أفتقر أن الله محمول؟ قال أبو الحسن عليه السلام كل محمول للمفعول مضاف إلى غيره محتاج والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة. وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولم يقل في كتبه إنه محمول بل قال إنه الحامل في البر والبحر الممسك السماوات المحمول ما سوى الله. ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه يا محمول يا من تقولون ربنا جالس على العرش لازم يقول من أسماء المحمول، تقول يا محمول أعطينا، يا محمول يعني محتاج إلى من يحملك. قال أبو قرة: فإنه قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال الذين يحملون العرش. فقال أبو الحسن الإمام الرضا سلام الله عليه: العرش ليس هو الله، والعرش اسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيء. ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه، لحاملين العرش هم مخلوقين لله عز وجل، لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة عرشه، وخلق خلقا يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه، وملائكة يكتبون أعمال عباده، واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته، والله على العرش استوى، وهو والعرش ومن يحمله ومن حول العرش الله الحامل لهم الممسك لهم القائم على كل نفس وفوق كل شيء وعلى كل شيء، ولا يقال محمول ولا يقال أسفل. بعد قال أبو قرة: فتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه، هذه رواية سربت إلينا أيضا من اليهود، وتجدها مع الأسف في بعض المصادر، ولتكذب بالرواية تقول أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقلة، يسيرين العرش على كتافهم، والله قاعد فوق العرش لما يغضب يثقل وزنه، يقول على ثقله على كواهلهم. يقول قال أبو الحسن عليه السلام: أخبرني عن الله عز وجل منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه، فمتى رضي؟ يعني بعد ثقيل من يومها إلى اليوم، وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه، كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال، وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟ سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين، ولم يتغير مع المتغيرين، إلى أن يقول بعدين يقول لأنه هذا أبو قرة رأيت رواية ثانية يقول: كيف ما تقبل أنه خلق الله آدم على صورته؟ حديث هذا. قال: من الذي بلغ ليس كمثله شيء؟ تنسبون هذا للنبي، بلغ الناس والخلائق ليس كمثله شيء، وبعدين يقول لهم خلق آدم على صورته، كيف تقبلون هذا التناقض؟ تنسبون ذلك. واحد عاقل يقبل أن رسول يجي يبلغ البشر أن ربكم ليس كمثله شيء، وبعد كم يوم يقول أنه على صورة آدم ربكم؟ ما معنى هذا؟ إلى آخر هذه الدرر العظيمة التي تكشف عن معنى الاستواء الله، معنى العرش، معنى الكرسي، وهي أحاديث عديدة نستقبلها إن شاء الله. وهناك ما يوافق مذهب أهل البيت عليهم السلام من الأحاديث التي رواها إخواننا من أتباع المذاهب المختلفة نستعرضها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.